السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس 18 من مجالس القراءة في كتاب السنة لأبي بكر الخلال رحمه الله. وصلنا إلى الباب 81. قال رحمه الله تعالى المجلد الثاني صفحة 46، قال رحمه الله تعالى: الرد والإنكار على من وقف في القرآن. أخبرنا الحسن بن ثواب المخرمي أنه قال لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل: الواقفة، قال: صنف من الجهمية استتروا بالوقف. في الحاشية قال حرب الكرماني: الواقفة، يزعمون أن نقول القرآن كلام الله ولا نقول غير مخلوق، وهم شر الأصناف وأخبثها. وقال الآجري: وأما الذين قالوا القرآن كلام الله ووقفوا فيه وقالوا لا نقول غير مخلوق، فهؤلاء عند كثير من العلماء ممن رد على من قال بخلق القرآن، قالوا هؤلاء الواقفة مثل من قال القرآن مخلوق وأشر، لأنهم شكوا في دينهم، ونعوذ بالله ممن يشك في كلام الرب أنه غير مخلوق. وفي طبقات الحنابلة قال شاهين بن السميدع، وبالذال أيضا تنطق سميدع: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: الواقفة شر من الجهمية، ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو كافر. قال: وسمعت أبا عبد الله يقول: إسحاق بن إسرائيل واقفي مشكوم. قال: وسألت أبا عبد الله عمن يقول: أنا أقف في القرآن تورعا، قال: ذاك شاك في الدين. إجماع العلماء والأئمة المتقدمين على أن القرآن كلام الله غير مخلوق. هذا الدين الذي أدركت عليه الشيوخ، وأدرك الشيوخ من كان قبلهم على هذا. وفيه أيضا قال أبو زرعة: القرآن كلام الله غير مخلوق، والذي يقف فيه على الشك هو والذي يقول مخلوق شيء واحد. كان أحمد بن حنبل يقول: تفرقت الجهمية على 3 أصناف: صنف قالت القرآن مخلوق، هؤلاء الجهمية الخلص، أول من ظهر هم الجهم بن صفوان ومن كان على شاكلته، وصنف وقفت، هؤلاء الواقفة، وصنف قالت لفظنا بالقرآن مخلوق كما قال الكرابيسي وغيره. نعم. وهؤلاء الذين وقفوا، واشتد نكير السلف عليهم لما وقفوا وزعموا أن ذلك تورعا، وإنما هو خلاف أمر السنة وخلاف أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ومظاهرة لهؤلاء الجهمية الزنادقة. فإنه لما تكلموا بأن القرآن مخلوق، لما تكلم الجهمية بأن القرآن مخلوق، وهؤلاء وأهل السنة ردوا عليهم بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، ثم يأتي هؤلاء المتحذلقة ويزعمون أنهم يقفون بين هؤلاء وبين هؤلاء، ويقولون نقف لا نقول غير مخلوق ولا نقول مخلوق. فلذلك جهمهم أئمة السنة، لأن الأمر أصبح ظاهرا واضحا، فلا بد إما أن ينحازوا لأهل السنة أو يكونوا مع أهل البدع، يجب عليهم إظهار أن هذا كلام الله، كيف يقفون فيه؟ عندهم شك، لذلك سموهم شك هؤلاء، وقالوا هم شر الأصناف وأخبثها. وإما ينبغي التنبيه عليه أن هناك ممن سلك هذا المسلك الخبيث الشوكاني الزيدي في كتابه الذي سماه فتح القدير في تفسير القرآن، الجامع بين فني الرواية والدراية في علم التفسير، كذا سمى كتابه، هو واقفي. والرجل سطر هذا بيده في كتابه فتح القدير، من أراد يرجع إليه في تفسير سورة الأنبياء: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. فيجد على هذه الآية: ما يأتي من ذكر من ربهم محدث، على هذه الكلمة تكلم، قالوا هذه المسألة طالت وأوذي فيها كثير من الناس كأحمد بن حنبل وغيره، وتكلم بكلام طويل حول هذه المسألة، ثم قال: والسلامة في التمسك بأذيال الوقف، التمسك بأذيال الوقف، فهو واقفي. خبيث وواقفي مشؤوم كما قال أحمد في إسحاق بن إسرائيل. هذا بالنسبة للشوكاني. أيضا من المعاصرين المتأخرين ممن قال بالوقف الحنفي الماتريدي الخبيث عبد الفتاح أبو غدة. عبد الفتاح أبو غدة له رسالة سماها مسألة خلق القرآن، وأثرها على الجرح والتعديل، وبث فيها سمومه ونصر فيها القول بالوقف، في رسالة صغيرة. ورد عليه الشيخ محمود بن عبد الله التويجري رحمه الله في رسالة أيضا صغيرة سماها تنبيه الإخوان إلى الأخطاء في مسألة خلق القرآن. فذكر فيها، نقل فيها نقول عن الإمام أحمد في كلامه في هؤلاء الواقفة. نعم، فهذان الاثنان ممن فتن بهم المتأخرون، وأبو غدة هذا على خبثه وعلى تجهمه وعلى نصرته لمذهبه الحنفي وانحرافاته ما بين الأشعرية والماتريدية، وتعظيمه لإمام لشيخه الإمام إمام الضلالة وإمام الجهمية في هذا العصر زاهد الكوثري، إلا أن كثير من المتأخرين وممن يتعاطون الكتب والعلم إذا جاء ذكره يعظمونه ويفخمونه، ونسأل الله السلامة والعافية. وهذا الرجل خبيث وكثير التلبيس، كثير التلبيس. ورد عليه غير واحد من المعاصرين في عدة رسائل، لكن أمر يحتاج إلى فضح وإلى بيان إيضاح. نسأل الله عز وجل أن يكفينا شر هؤلاء الجهمية، وإنما هم وارثي علم أئمتهم القدامى. وإن كان هو الخبيث يتظاهر بالتورع وبالاعتدال، لكن من خبثه كانت كنيته أبو زاهد على إمامه الكوثري لعنة الله عليهما. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا صالح بن علي الحلبي من آل ميمون بن مهران أنه قال لأبي عبد الله: ما تقول فيما وقف؟ قال: لا أقول خالق ولا مخلوق. قال: هو مثل من قال القرآن مخلوق وهو جهمي. أخبرنا أبو بكر المروذي قال: سألت أبا عبد الله عن رجل من الواقفة يقف في الموضع ويتكلم، قال: هذا داعية، هذا جهمي، لا نشك في هذا. وأخبرنا أبو بكر المروذي قال: سألت أبا عبد الله عمن وقف لا يقول غير مخلوق، قال: أنا أقول كلام الله. قال: يقال له إن العلماء يقولون غير مخلوق، فإن أبى فهو جهمي. لابد أن يقف في صف أهل السنة وإلا هو جهمي. أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: سمعت أبي يسأل عن الواقفة فقال أبي: من كان يخاصم، هذا التفصيل في حال الواقفة، من كان يخاصم ويعرف بالكلام فهو جهم، ومن لم يعرف بالكلام يجانب حتى يرجع، ومن لم يكن له علم يسأل ويتعلم. وأخبرنا عبد الله قال: سمعت أبي مرة أخرى يسأل عن الواقفة فقال: من كان منهم يحسن الكلام فهو جهم، وقال مرة أخرى: هم شر من الجهمية. وأخبرنا عبد الله بن أحمد في موضع آخر قال: سمعت أبي يقول: من كان من أصحاب الحديث أو من أصحاب الكلام فأمسك عن أن يقول القرآن ليس بمخلوق فهو جهمي. وأخبرني محمد بن يحيى الكحال أنه قال لأبي عبد الله: الشكاك عندك بمنزلة الجهمية؟ قال: من كان منهم يتكلم فهو جهمي. وأخبرني محمد بن أحمد بن جامع الرازي قال: سمعت محمد بن مسلم أن أبا عبد الله قيل له: فالواقفة؟ قال: أما من كان لا يعقل فإنه يبصر، يعني يعلم، وإن كان يعقل ويبصر الكلام فهو مثلهم. قال: والقرآن؟ قال: والقرآن حيثما تصرف كلام الله غير مخلوق. أخبرنا محمد بن علي أبو بكر أن يعقوب بن بختان حدثهم قال: سألت أبا عبد الله عن الرجل يقف، قال: هذا عندي شاك مرتاب.

قال يلتقي بها ويسلم عليها. قلت فإن كانت الدار له، قال يقف على الباب ولا يدخل. أخبرنا أحمد بن أصلم المزني قال سمعت أبا عبد الله قال له رجل إن لي أخا واقفيا فأقطع لساني عنه، قال نعم نعم مرتين أو ثلاثة. أخبرني أحمد بن حسين بن حسان أن أبا عبد الله سأله الطالقان عن اللفظية فقال أحمد لا يجالسون ولا يكلمون. أخبرني يوسف بن موسى أن أبا عبد الله قيل له فما وقف؟ قال يقال له ويكلم في ذاك، فإن أبى هجر. أخبرنا سليمان بن الأشعث قال سمعت أبا عبد الله قيل له كتب إليك فلان رجل من المحدثين كان قورف بالوقف كتابا يأتوك به، يعني اتهم بالوقف وأنه كتب كتاب إلى الإمام أحمد يأتوك به، قال ما أحب كتابا مثله إذا كان على ذاك الرأي. فقيل لعله فيه شيئا فأذن أن يأتوا به. وقرأت على الحسين بن عبد الله النعيمي عن الحسين بن الحسن عن أبي داود عن أبي داود سليمان بن أشعث قال قيل لي أبي عبد الله كتب إليك ابن أبي سمينة البصري كتابا يأتوك به، وذكر هذا الكلام. أخبرنا سليمان قال رأيت أبا عبد الله سلم عليه رجل من أهل بغداد ممن وقف فيما بلغني وهو المغازلي، فقال له أغرب لا أرينك تجيء إلى بابي، في كلام غليظ، ولم يرد عليه السلام. وقال ما أحوجك أن يصنع بك ما صنع عمر رضي الله عنه بصبيغ، فرد الباب ولم أفهم فأفهمني به، ولم أفهم فأفهمني فأفهمني به، فأفهمني ما فعل بعمر رحمه الله بصبيغ رجل من أصحابنا. عمر ماذا فعل بصبيغ؟ عمر رضي الله عنه ماذا فعل بصبيغ؟ نعم، ضربه بعراجين النخل وحذر الناس من مجالسته ومنعهم من السلام عليه، هكذا يفعل بأهل البدع. قال وأخبرني محمد بن يحيى الكحال قال قال أبو عبد الله كتب إلي ذاك المغازلي بكتاب فيه كلام جهم. وأخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق حدثهم قال شهدت أبا عبد الله سلم عليه رجل من الشاكة فلم يرد عليه السلام، فأعاد عليه فدفعه أبو عبد الله ولم يسلم عليه. أخبرنا أبو بكر المرودي قال ذكرت لأبي عبد الله رجلا قال ذكرت لأبي عبد الله رجلا من المحدثين أنهم سألوه فوقف فقال قد جاءني، فلم آذن له ولم أخرج إليه. أخبرنا عبد الله بن أحمد قال ذكر عند أبي رجل من أهل البصرة ممن كان يحدث، فقلت له إنه واقفي وقد تركه أصحاب الحديث، فقال أبعده الله. وأخبرنا عبد الله بن أحمد قال سئل أبي عن الواقفي فقال أبي من كان يخاصم ويعرف بالكلام فهو جهمي، ومن لم يعرف بالكلام يجانب يعني يهجر حتى يرجع. أخبرني محمد ابن علي أن يعقوب بن بختان حدثهم أنه سأل أبا عبد الله عمن قال القرآن كلام الله ليس بمخلوق، ويخالط رجلا يقول القرآن كلام الله ويعتقد أنه ليس بمخلوق ويكفر من زعم أنه مخلوق، أيكلم هذا الرجل؟ قال يكلم الذي زعم أنه ليس بمخلوق ويجفى الذي سكت. الرد والإنكار على من قال القرآن مخلوق والحجة عليه ابتداء تكفير من قال القرآن مخلوق. أخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني قال سمعت أبا عبد الله وذكر عنده كلام الناس في القرآن أنه مخلوق، فقال كفر ظاهر كفر ظاهر. أخبرني حرب قال سألت إسحاق يعني بن راهوية قلت يا أبا يعقوب أليس تقول القرآن كلام الله؟ تكلم به الله ليس بمخلوق؟ قال نعم، القرآن كلام الله ليس بمخلوق، ومن قال إنه مخلوق فهو كافر. أخبرنا أبو بكر المروذي قال سمعت أبا عبد الله يقول من قال القرآن مخلوق، من قال القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم واليوم الآخر. هنا حاشية مهمة، أجمع أهل السنة على أن القول بخلق القرآن كفرا أكبر مخرج عن دين الإسلام. ومن ذلك قال جعفر الفقيه سألت أبا القاسم الطبراني ما قولك رحمك الله في من يقول إن أهل التوحيد يخرجون من النار إلا من يقول القرآن مخلوق، فكتب في جوابه من قال القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم بلا اختلاف بين أهل العلم والسنة، لأنه زعم أن الله مخلوق، لأن القرآن كلام الله عز وجل تكلم به وكلم به جبريل الروح الأمين. من قال إنه مخلوق فهو كافر شر من اليهود والنصارى وعبدة الأوثان، وليس من أهل التوحيد المخلصين الذين أدخلهم الله النار عقوبة منه لأعمال استوجبوا بها النار، فيخرجهم الله من النار برحمته وشفاعة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وشفاعة الشافعين. ومن زعم أن من يقول إن القرآن مخلوق يخرج من النار فهو كمن زعم أن اليهود والنصارى يخرجون من النار. وهذا النقل النفيس عن أبي القاسم الطبراني لعل من كتابه السنة المفقود بواسطة الحجة على تارك المحج، وهذا كما أسلفت كتاب الحجة لأبي القاسم التيمي النفيس، وينقل من كتب لن تجدها إلا عنده، يعني النقل لن تجده إلا عنده. وقال أبو حاتم وأبو زرع رحمهم الله في عقيدتهم التي ذكر فيها إجماع العلماء، أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم من زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم كفرا ينقل عن الملة، كفرا ينقل عن الملة، كفرا ينقل عن الملة، ومن شك في كفره ممن يفهم فهو كافر. نعم. وأيضا ذكر في الإبانة الكبرى لابن بطة تكفير من قال القرآن مخلوق وبيان ردته وزندقته، وباب بيان كفرهم وضلالهم وخروجهم عن الملة وإباحة قتلهم. إذن القول بخلق القرآن كفر أكبر مخرج من الملة بإجماع أهل العلم. من نقل الإجماع؟ الإمامان أبو حاتم وأبو زرعة رحمهما الله، وأيضا طبراني يقول لا اختلاف بين العلم والسنة. نعم. وعلى هذا على هذه المسألة فإن المدعو مقبل بن هادي الوادعي الذي ينسب إلى السنة وإلى السلفية هو ممن خالف أهل السنة وخالف الإجماع في هذه المسألة، فهو يصرح مرات عديدة بأن القرآن بأن القول بأن القرآن مخلوق كفر لا يخرج من الملة، نسأل الله السلامة والعافية. أخبرنا سليمان، لأن بعض الناس يظن أن السنة والسلفية واتباع السلف أن تتكلم في الإخوان المسلمين فقط، هذه مسألة وصحيحة، لكن مشاقة أمر الله وأمر رسوله وإجماع أهل السنة، إجماع نقل الإجماع أئمة السنة الجبال مثال أبي حاتم وأبي زرعة وغيرهم، ثم مخالفة هذا الإجماع، وما زال بعض الناس يقول فلان إمام، بعضهم حتى بعض الجهلة يكتب الإمام مقبل وأنه من أئمة السنة في هذا الزمن، صلى الله عليه وسلم والعافية. قال رحمه الله تعالى أخبرنا سليمان بن الأشعث يعني أبا داود وأحمد بن الحسين ويوسف بن موسى وإسماعيل ابن إسحاق الثقفي المعنى واحد أنهم سمعوا أبا عبد الله يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال إنه مخلوق فهو كافر. وأخبرني يعقوب ابن يوسف أبو بكر المطوعي قال سمعت أحمد وقال له رجل القرآن كلام الله غير مخلوق،

وأخبرنا أبو داود قال سمعت أبا عبد الله وذكر القرآن فقال سمعت أبا النضر يقول ليس بمخلوق. وأخبرنا عبد الله قال سمعت أبي يقول. وأخبرنا أبو بكر المرودي قال قال أبو عبد الله بلغني عن إبراهيم بن سعد وسعيد بن عبد الرحمن الجمحي ووكيع بن الجراح ووهب بن جرير وسليمان بن حرب قالوا إن القرآن ليس بمخلوق. زاد المرودي وكيعا. أخبرنا يزيد ابن عبد الله الأصبهاني قال حدثنا يحيى بن الربيع قال قال سفيان لا تفقهون أبدا حتى لا يكون شيء تسمعونه بآذانكم أحب إليكم من كلام الله عز وجل. وأخبرنا يزيد بن عبد الله الأصبهاني قال سمعت أحمد بن إسماعيل قال حدثنا الحسن بن عبد الرحمن الفزاري قال قال سفيان ابن عيينة والله لا يفقه العبد كل الفقه حتى لا يكون شيء يسمعه بأذنه أحب إليه من كلام الله، إن كلام الله عز وجل ارتفع عن عقول العباد وتطأطأت عقولهم عنه. نعم. وذكر نقول كثيرة عن الإمام أحمد فاتت، أو بمعنى صح لم يسندها المصنف رحمه الله. نعم. ونقل نقول هنا من في طبقات الحنابلة. نعم، طبقات الحنابلة كتاب مليء بالفوائد، وخاصة ما نقله أصحاب الإمام أحمد عنه، فبعضها لا يوجد إلا فيه، بعضها لا يوجد إلا فيه. نعم. من ضمن هذه سأنتقي بعض النقول. قال إسحاق منصور الكوسج قلت لأحمد من يقول القرآن مخلوق؟ قال ألحق به كل بلية، ألحق به كل بلية. وأيضا قال هنا سئل الإمام أحمد قيل هؤلاء الذين يقولون القرآن مخلوق قال كفار بالله العلي العظيم، قلت فابن أبي دؤاد قال كافر بالله العظيم. وفيها أيضا قال محمد إسماعيل البخاري صاحب الصحيح قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل أنا رجل مبتلى قد ابتليت ألا أقول لك ولكن أقول فإن أنكرت شيئا فردني عنه. هذا يقول الإمام البخاري للإمام أحمد بن حنبل. القرآن من أوله إلى آخره كلام الله، ليس شيء منه مخلوق، ومن قال إنه مخلوق أو شيء منه مخلوق فهو كافر، ومن زعم أن لفظه بالقرآن مخلوق فهو جهمي كافر. قال نعم. هذا أيضا في طبقات الحنابلة. وقال محمد الحسن بن هارون سألت أبا عبد الله عن من قال بخلق القرآن وقال إن الله لم يكلم موسى أكافر هو؟ قال فذهب إلى أنه كافر. وقال محمد بن مسلم المعروف بابن وارة سألت أحمد عن القرآن فقال القرآن كلام الله غير مخلوق حيثما تصرف. ومحمد بن مسلم بن وارة من كبار العلماء في زمانه، وهو قرين أبي حاتم وأبي زرعة الرازيان، وكان رازيا أيضا محمد بن مسلم بن وارة. وأقرأ ترجمته، كان إمام بالعلل وعارف، وهو قرين هؤلاء الإمامين ويذكر معهما كثيرا. وقال محمود بن غيلان أبو أحمد المروزي قلت لأبي عبد الله ما تقول في من أجاب في المحنة، يعني امتحان خلق القرآن الذي فعله الولاة في ذاك الزمان. قال أما أنا فما أحب أن أخذ عن أحد منهم. فقلت له فإن يحيى بن يحيى قال من قال القرآن مخلوق فهو كافر لا يكلم ولا يجالس ولا يناكح. فقال أحمد ثبت الله قوله. نعم. وفيها قال علي بن الحسين سمعت أبا توبة الربيع بن نافع قال قلت لأحمد الحنبل إنا قد لقينا من ضعف أهل العراق في السنة، فإيش تقول في من زعم أن القرآن مخلوق؟ قال أقول إنه كافر. قال قلت فما تقول في دمه؟ قال حلال بعد أن يستتاب. فقلت أديتها عراقية؟ قال أبو توبة لا يستتاب ولكنه يقتل. وقال إبراهيم سعيد الأطروش: سألت أحمد بن حنبل عن قتل الجميع، قال: أرى قتل الدعاة منهم. نعم. وأيضا عند اللالكائي قال محمد بن مسلم بن وارة سابق ذكره: قال لي أبو مصعب: من قال القرآن مخلوق فهو كافر، ومن قال لا أدري يعني مخلوق أنا وغير مخلوق فهو مثله، يعني الواقفي، ثم قال: بل هو شر منه. فذكرت رجلا كان يظهر مذهب مالك، فقلت إنه أظهر الوقف، فقال: لعنه الله، ينتحل مذهبنا وهو بريء منه. فذكرت ذلك لأحمد بن حنبل فأعجبه وسر به. من أبو مصعب هذا اللي ينقل عنه محمد بن مسلم ولعن هذا الشخص المنتسب لمالك؟ أبو مصعب طبعا، اللاعن هو أبو مصعب، وسر أحمد بكلام أبي مصعب هذا. من هو أبو مصعب؟ من هو أبو مصعب؟ قال محمد بن مسلم: قال لي أبو مصعب. ها يا أخوان، من هو أبو مصعب؟ محمد ابن، يا حمزة ما يكفي كذا، الدعاء ما أعرف، لا أعرف هذا الاسم. البغدادي العابد. أبو مصعب هو قال عن مالك أبو مصعب الزهري. أبو مصعب الزهري وهو من كبار الرواة عن الإمام مالك، وروايته من أصح الروايات عن الإمام مالك، مطبوعة في مجلدين، رواية أبو مصعب الزهري للموطأ. نعم. بيان كفرهم لأن القرآن من الله عز وجل، ولا يكون من الله شيء مخلوق. أخبرني علي بن عيسى أن حنبل حدثهم قال: سمعت أبا عبد الله قال: من زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أن الله مخلوق. نعم، لأن القرآن من كلام الله، وكلام الله صفة من صفات الله، فمن زعم أن شيئا من صفات الله مخلوق فقد زعم أن الله مخلوق، تعالى الله عما يقولون. ثم قال أبو عبد الله: لا إله إلا الله، ما أعظم هذا القول وأشده، هذا الذي كنا نحذره أن يكون، أو كنا نحذره أن يكون. قال أبو بكر الخلال: ومعنى قول أبي عبد الله عندي: والله أعلم، هذا الذي كنا نحذره، ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: يكون قوم يقولون هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ لأن هذا معنى ذاك. وأخبرني عبد الملك ابن عبد الحميد الميموني أنه قال لأبي عبد الله: ما تقول في من قال إن أسماء الله عز وجل محدثة؟ فقال: كافر. ثم قال لي: الله من أسمائه، فمن قال إنها محدثة قد زعم أن الله تبارك وتعالى مخلوق، فأعظم أمرهم عنده وجعل يكفرهم، وقرأ علي: الله ربكم ورب آبائكم الأولين، وقرأ آية أخرى. أخبرنا محمد بن سليمان أنه قال لأبي عبد الله بن الحنبل: ما تقول في القرآن؟ قال: عن أي باله تسأل؟ قلت: كلام الله. قال: كلام الله وليس بمخلوق، ولا تجزع أن تقول ليس بمخلوق، فإن كلام الله من الله عز وجل ومن ذات الله، وتكلم الله به، وليس من الله شيء مخلوق. وأخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر أن الحارث حدثهم قال: سمعت أبا عبد الله يقول: القرآن كلام الله ليس بمخلوق، ومن زعم أن القرآن مخلوق فقد كفر. قلت: يا أبا عبد الله، عن أي شيء قلت لأبي العباس؟ فقال: لا أقول غير مخلوق إلا أن يكون في كتاب الله. قلت له: فتقول إن وجه الله ليس مخلوق؟ فقال: لا، إلا أن يكون في كتاب نصا. فارتعد أبو عبد الله وقال: أستغفر الله، سبحان الله، هذا الكفر بالله، أحد يشك أن وجه الله ليس بمخلوق؟ نعم. وهذا يعمله الظاهرية الآن. الظاهرية هكذا، تجد مسألة إجماع أهل السنة عليها ولا يهمه، لابد أن يجدون نصا بهذه العبارة وهذه الكلمة بالحروف، وإلا لا يؤمنون بها. صلى الله عليه وسلم. فقلت يا أبا عبد الله إن الجهمية لم تقل هذا. قال إيش الجهمية؟ هؤلاء أشر من جهم وأخبث، هذا الكفر الذي لا شك فيه. أخبرني حنبل بن إسحاق بن حنبل قال سمعت أبا عبد الله يقول القرآن كلام الله غير مخلوق بكل جهة. وعلى كل تصريف، وليس من الله شيء مخلوق، ولا تخاصم في هذا ولا تكلم فيه ولا أرى الجدال ولا المراء فيه. أخبرني محمد بن يحيى أو محمد المنذر وأحمد بن يحيى الصفار قالوا حدثنا أحمد بن حسن الترمذي قال سألت أحمد فقلت يا أبا عبد الله قد وقع من أمر القرآن ما قد وقع، فإن سئلت عنه ماذا أقول؟ فقال لي ألست مخلوقا؟ قلت نعم. فقال أليس كل شيء منك مخلوقا؟ قلت نعم. قال فكلامك أليس هو منك وهو مخلوق؟ قلت نعم. قال فكلام الله عز وجل أليس هو منه؟ قلت نعم. قال فيكون من الله شيء مخلوق؟ أخبرني محمد أحمد بن حمدوية أخبرني أحمد بن حمدوية الهمداني قال حدثني محمد بن أبي عبد الله الهمداني قال حدثنا عيسى بن علي قال حدثنا المثنى يعني الأنباري قال أبو الحسن يعني عبد الوهاب سألني أبو طالب عمن حلف ألا يتكلم وأكبر حفظي بالطلاق فقرأ القرآن، فقلت لا يحنث. قال فأخبرني أبو عبد الله يعني أحمد الحنبل لا فأخبرت أبو عبد الله يعني أحمد بن حنبل فأعجبه. نعم، وهنا هذا الأثر شوف كيف نزل الإمام الخلال في رواية هذا الأثر، روى عن أحمد بن حمدوية الهمداني عن محمد بن أبي عبد الله الهمداني عن عيسى بن علي عن المثنى الأنباري. نعم، قال أبو الحسن يعني عبد الوهاب خمسة حتى يصل إلى، مع أنه في الرواية الأخرى بينه وبين الإمام أحمد شخص واحد، لكن هذه الرواية نزل فيها حتى لأنها لم تقع له إلا بهذا الإسناد، والله أعلم. قال وأخبرنا أبو بكر المرودي قال سئل أبو عبد الله ما تقول في رجل حلف ألا يتكلم فقرأ، قال لا دعها. فقلت إن عبد الوهاب قال لا يحنث، قال لا يحنث، فتبسم وقال عافى الله عبد الوهاب. عبد الوهاب إمام وهو موضع للفتيا. قيل لأبي عبد الله كلما أجاب عبد الوهاب بشيء تقول به؟ قال سبحان الله، الناس يختلفون في الفقه، هو موضع. نعم، عبد الوهاب هنا هو الإمام عبد الوهاب الوراق، كان أحمد يثني عليه، ولما ذكر مرة وقالوا يعني ليس عنده كثير رواية قال مثل، نعم في الحاشية موجود، قال مثله يوفق لإصابة الحق. نعم، قال في الحاشية عبد الوهاب الوراق توفي سنة 251 رحمه الله. قال المرودي في الورع سمعت فتح بن أبي الفتح يقول لأبي عبد الله في مرضه الذي مات فيه من نسأل بعده؟ فقال سأل عبد الوهاب. وأخبرني من كان حاضرا أنه قال له إنه ليس له اتساع في العلم، فقال أبو عبد الله إنه رجل صالح مثله يوفق لإصابة الحق. المسألة حق يصاب، ليس كثرة رواية ولا اتساع حفظ ولا سرد أسانيد ولا استحضار متون بالآلاف ولا بالمئات ولا حفظ عشرات الكتب، لا، مسألة على إصابة الحق. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لإصابة الحق. في حديث علي لما أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اهدني وسددني واذكر بهدايتك هداية الطريق وبسدادك تسديد السهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال وأخبرني أحمد بن محمد بن مطر قال حدثنا أبو طالب أنه سأل أبا عبد الله عن رجل حلف ألا يتكلم يوما إلى الليل فقرأ القرآن، فقال بلغني عن أبي عبيد أنه قال لا يحنث. قال من أبو عبيد؟ قلت المحدث، ما تقول أنت؟ قال ما أحب أن أتكلم في هذه المسألة ولا تجب من سألك عنها ولا تكلم. قلت عبد الوهاب أخبرني أن له جارا كان يقول إن من حلف ألا يتكلم ثم قرأ القرآن وهو يصلي لم يحنث، وإن كان قرأ في غير الصلاة حنث. قال إن قرأ القرآن في الصلاة وغير الصلاة لا يحنث. فقلت لأبي عبد الله سألتك فجبنت ولم تخبرني، فتبسم وقال ما أحب أن أتكلم في الشيء الذي لم يتكلم فيه فأكره أن أبتدئ فيه. وهذا منهج عند الإمام أحمد رحمه الله، وقد لا يكون ولا مسألة إلا وتجد أن أحمد رحمه الله يحتج فيها إما بالحديث أو بالأثر المروي عمن سبقه. يقول: ما أحب أن أتكلم في شيء الذي لم يتكلم به، فأكره أن أبتدئ فيه. أحمد صاحب أثر رحمه الله عليه. قال: واخبرني علي بن الحسن بن هارون قال حدثني محمد بن ابي هارون قال حدثني ابو بكر بن صالح قال سمعت عبد الوهاب وسئل عن رجل حلف الا يتكلم فقرا شيئا من القران فقال قال ابو عبيد لم يحنث. وقيل لعبد الوهاب هو كما قال؟ قال نعم. وذكر عبد الوهاب ان ابا عبد الله بن حنبل قال لا يحنث. لماذا لا يحنث؟ لماذا لا يحنث؟ قال: واخبرنا ابو بكر المروذي قال كتبت الى ابي بكر الاثرم فكان في كتابه كلام ابي عبد الله ومن يحتج بقول ابي عبد الله من حلف بالطلاق الا يتكلم، حلف انه ما يتكلم، فقرأ يعني من القران انه لا يحنث لانه لا يتكلم. واخبرنا سليمان بن الاشعث قال سمعت ابا عبد الله وذكر القران فقال فقيل لي ما تقول؟ اراه في شيء مما مضى، فقلت لا يكون من الله شيء مخلوق. صحيح، لأنه والإمام أحمد قال لا يحنث لأنه حلف أنه ما تكلم لكنه قرأ القرآن، فهو لم يتكلم بكلام البشر لكنه تكلم بكلام الله، كما قال لا يحنث، ليس عليه كفارة يمين ولم تفسد يمينه لأنه لم يتكلم وإنما قرأ كلام الله وليس كلام الناس. قال: وأخبرنا سليمان ابن الأشعث قال سمعت أبا عبد الله وذكر القرآن فقال فقيل لي ما تقول؟ قال أراه أو أراه شيء في شيء مما مضى، فقلت لا يكون من الله شيء مخلوق. وأخبرنا سليمان الأشعث قال حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة قال حدثنا أبو الوزير محمد بن أعين قال سمعت النضر ابن محمد يقول من قال إن هذه الآية إنني أنا الله لا إله إلا أنا كلام الله في الطور محدث فهو كافر. فجئت إلى عبد الله بن المبارك فأخبرته بما قال النضر فقال صدق النضر عافاه الله، ما كان الله ليأمر أن نعبد مخلوقا. نعم، ولذلك الأشاعرة يقولون ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، نعم، قالوا الكلام هذا ليس من الله إنما الكلام كان من الشجرة نفسها، يعني الشجرة تقول إنني أنا الله. أخبرني أبو بكر المرودي قال حدثني أبو بكر السالمي قال حدثني ابن أبي أويس قال سمعت مالك بن أنس يقول القرآن كلام الله عز وجل وليس من الله شيء مخلوق. أخبرني علي بن عيسى أن حنبلا حدثهم قال سمعت أبا نعيم الفضل ابن دكين يقول أدركت الناس ما يتكلمون في هذا ولا عرفنا هذا إلا بعد منذ سنتين. القرآن كلام الله منزل من عند الله لا يؤول إلى خالق ولا مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، هذا الذي لم نزل عليه ولا نعرف غيره. قال وسمعت شريكا يقول كفر بالله عز وجل الكلام في ذات الله. أخبرني عبيد الله بن حنبل قال حدثني أبي حنبل قال سمعت أبا عبد الله يقول قال الله عز وجل في كتابه وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فجبريل سمعه من الله وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل عليه السلام وسمعه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من النبي صلى الله عليه وسلم. والقرآن كلام الله غير مخلوق ولا نشك ولا نرتاب فيه، وأسماء الله في القرآن وصفاته في القرآن من علم الله وصفاته منه، فمن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر. والقرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، فقد كنا نهاب الكلام في هذا حتى أحدث هؤلاء ما أحدثوا وقالوا ما قالوا، دعوا الناس إلى ما دعوهم إليه، فبان لنا أمرهم وهو الكفر بالله العظيم. ثم قال أبو عبد الله لم يزل الله عالما متكلما نعبد الله عز وجل بصفاته غير محدودة ولا معلومة إلا بما وصف بها نفسه، سميع عليم غفور رحيم عالم الغيب والشهادة علام الغيوب، فهذه صفات الله تبارك وتعالى وصف بها نفسه ولا تدفع ولا ترد، وهو على العرش بلا حد كما قال. هنا تعليق على مسألة بلا حد، نفى الإمام أحمد رحمه الله في هذه الرواية الحد لله تعالى،